ليس ممنوعا إلا في الصلاة، في الصلاة منع لأنه نافل خشوع، وأما في غير ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى السماء، وخاصة إذا قرأ إن في خلق السماوات والأرض كان يرفع بصره إلى السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض، هذا لماذا؟ يعني ليطابق قوله فعله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فإذا شاهد السماء واعترف بلسانه طابق قوله فعله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، أبو شيبة ابن أبي شيبة أطلقوا على أربعة منهم هذا، وأخوه عثمان أبي شيبة، وأخوهما الثالث القاسم بن أبي شيبة، وأبوهم أبو الثلاثة محمد بن أبي شيبة، وأما أما قاسم وجدهم أبو شيبة ضعيفات، وأما الثلاثة فثقات، وأبو كريب محمد بن علاء، أبو كريب الهمدان الكوفي أحد مشايخ الستة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ من روى حديث الأعمش عن الأعمش سليمان مهران أبو محمد الكاهلي من الطبقة الخامسة، عن مسيب المسيب بالفتح، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، كل من أتى فهو مسيب إلا والد سعيد المسيب، فإن الكسر فيه أفصح وأولى لأنه كان يكره الفتح، ولذلك نقول مسيب المسيب. ومن الغريب أنا أكتبها في بيدي مسيب لا أترك هذا، ويأتيني بعد الطبعة الطابع أعلم من صاحب الكتاب جعلها مسيب، هذا من جهلي الذي أعطيته يكتبه كما هو مو يغير علي. سعيد بن مسيب هذا قراءة وكتابة أنا لا أخرج من هذا، لأن الفتح أولا من قول أهل الكوفة وأهل المدينة أعلم بهم، وثانيا أن سعيدا كان يكره الفتح، ومن هنا مسيب ما هو مسيب يقول فهنا لا هنا هذا مسيب، هذا ما هو سعيد، سعيد بن مسيب بالكسر أنا دائما أكتبه هكذا سيب. قال وأما هنا مسيب، مسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي العمى ثقة من الطبقة الرابعة. قال حدث عن تميم بن طرفة بفتح الراء، تميم بن طرفة، تميم بن طرفة الطائي المسلي ليس مسلمي، مسلي الكوفي ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. والمسلي بضم الميم وسكون المهملة نسبة إلى مسلية قبيلة من مذعج ومحلة لهم بالكوفة، قالوا في لب اللباب. قال عن تميم طرفة عن جابر بن سمورة، جابر ابن سمورة بن جنادة الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف، ولو في شيخان قرن بينهما، قرن بينهما لماذا؟ لاتحاد كيفية كيفية التحمل والأداء، وهذه نذكرها دائما وكثير من الطلاب ما يفهمها ولا يفقهها، وهو أن المصنف أحيانا يأتي بالتحويلات وأحيانا يأتي بغير التحويلات، يقرن بين شيخين فأكثر ثلاثة أربعة، أحيانا يكون خمسة يقرنهم، وهذا ماذا ثم يفصل بينهم إذا كان هناك مخالفة بعض البعض. التحمل والأداء هذه محل نظر مصنف رحمه الله تعالى ومسلم، كان شديد العناية بالتفصيل بالتمييز بين ألفاظ الشيوخ وكيفية تحملهم. كيفية التحمل معناه إما أن يتحمل بسماع لفظ الشيخ فما أقرأ عنه وتستمعون، هذا يسمى هذا تحديث ويسمى سماع، يسمعون من لفظه، إذا سمعوا مع الجماعة يقولون حدثنا، وإذا سمع وحده يقول حدثني، والطريق الثاني أن يقرأ على الشيخ، أن يقرأ على الشيخ، وهذا أيضا له طريقان، إما أن يقرأ بنفسه فيقول أخبرني، وإما أن يقرأ غيره ويستمع قراءة غيره فيقول أخبرنا. وكذلك أيضا في كيفية التحمل، مثلا هنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب، هنا اتحد كيفية تحمل المصنف عن شيخين وكيفية أدائه. معنى ذلك أنه سمع لفظ الشيخين أبي بكر وأبي كريب ولذلك قال حدثنا. إذن كيفية التحمل هو السمع، وكيفية الأداء حدثنا، وكذلك أيضا سمع منهما مع جماعة ولذلك قال حدثنا بنون ضمير الجماعة. فمن هنا جمع بين شيخيه. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو معاوية، معناه أنهما أيضا اتحدا في كيفية التحمل والأداء، سمعا من لفظ أبي معاوية مع الجماعة فلذلك قال حدثنا. إذن في مثل هذا يعني جمع بين الشيخ، قرن بين الشيخين باتحاد كيفية تحمله وأدائه وتحملهما وأدائهما عن الأعمش. قال هذا ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخ أبي بكر فما أخرج له الترمذي، وتميم فما أخرج له البخاري وأبو داود، ومنها أنه مستوصف بالكوفيين، ومن أن الشيخ أبا كريم من اتفق أصحاب كتب الستة بالرواية عنه بلا واسطة، ومنها أن ثلاثة منهم مشهورون بالكنية أبو معاوية وكذلك أبو بكر وأبي شيبة أبو كريم، ومن أن في ثلاثة من التابعين روى بعض عن بعض، الأعمش عن مسيب عن تميم، ومن أن مسيب بن رافع بفتح الياء المشددة بصيغة اسم مفعول، قال وكذا كل المسيب سوى ولد سعيد المسيب سوى والدي سعيد المسيب ففي وجهان الكسر والفتح والكسر أولى كما تقدم غير مرة. قال السيوطي في ألفية الحديث كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، وقلت مذيبا عليه قلت وكسره أحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت، وعن سعيد كرهه الفتح ورد بل قيل قد دعا على من اعتمد سيبوا أبي سيبهم الله، فابعود عن الفتح تكون مجانبا دعاءه ونعم هذا مطلبا. هذا هو ما يتعلق بالأسانيد بالإسناد. وأما شرح الحديث، شرح الحديث عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنهما صحابي من الصحابي، إذا كان الراوي صحابيا من الصحابي فيترضى عنهما جميعا مثل هذا، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اللام هذه موطئة، تسمى لام الموطئة والممهدة لأنها وطأت عن جواب شرط مقدر، لأنها وطأت عن جواب قسم مقدر، والله لينتهين، هذه الجملة جواب للشرط المقدر للشيء لقسم المقدر، أي والله لينتهين، والفعل مبني للفاعل وأقوام مرفوع على فاعلية، وجملة يرفعون أبصارهم إلى السماء في محل رفع صفة لأقوام في الصلاة متعلق بيرفعون أو بحال مقدم من فاعل، أي حال كونهم كائنين في الصلاة. ويأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة عند الدعاء، فإن حمل المطلق على مقيد اكتظى اختصاص الفرائض بالصلاة الواقع في الصلاة، قلت حمله على إطلاقه الظاهر، وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظ لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء يعني في الصلاة، وأخرجه بغير تقييد أيضا الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك، وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كانوا يلتفتون في صلاتهم، يعني كان أول ما كانوا يصلون مع فريضة الصلاة ما يبالون الالتفات، يلتفت الرجل إلى اليمين واليسار وراء ويصلي، حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبلوا على صلاتهم خاشعون. خشوع هذه مهمة في الصلاة، الإنسان يصلي الصلاة، يا فلان ألا يعني كيف تصلي، ألا تضمر لمن تصلي، الإنسان يصلي لنفسه، إذا كان مستأجر مثلا يغش محتمل، أو يتطوع لآخر مثلا يغش مثلا لنفسه، كيف يغش في الصلاة، لازم نراعي يقبل بقلبي وقالبي، يعني ينتهي ويخرج من الصلاة وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبوعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، هكذا في صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لك من صلاتك ما عقلت، الإنسان ما يسجل له من صلاته في صحيفة عمله إلا ما عقل فقط، أما إذا كان هنا في المسجد وقلبه هناك في البادية أو في السوق في الدكان، لقد حكيت لكم حكاية قبل أن سمعتها من بعض المشايخ أنه قال إيش لما سلم في الثلاثة قال سبحان الله. أخيرا تعجب الإمام قال من الذي نبهني؟ قال أنا. ما شاء الله ما شاء الله أنت مثل هذا، كن مثل هذا لأنه ما شاء الله مستحضر. قال لا أصدقك الخبر، إنه لي 4 ركاكين فكنت يعني محاسبة يكون إذا دخلت في الصلاة. فرغت من الأولى الدكان الأول والثاني والثالث وبقي الثالث، وأنت سلمت فقلت لا لسه الدكان الرابع ما تخلص. هذا بعض الناس هكذا يعني أشغاله كلها، حتى الطلاب يفكرون في مسائل في الصلاة لأن الشيطان يريد أن ينتقص منه. لا يكتب لك إلا ما عقلت، هذا ليس مصر. يعني فدعوا الحرم المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. ما هي الصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة هي الصلاة التي عقلت فيها، وأما كنت يعني أنت في واد وقلبك في واد آخر فهذا ما يسمى صلاة. الحاصل كانوا أول هكذا. فلما نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة خاشعون أقبلوا على صلاة خشوع، قال أقبلوا ونظروا أمامهم وقالوا سبحونا، وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصره أحد موضع سجوده. ووصله حاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في أخير فطاطأ رأسه قاله في الفتح، وإلى حمله على إطلاق الذهاب القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم إلى آخره. أو لا ترجع إليهم أبصارهم، أو لا ترجع إليهم أبصارهم، يعني معنى ذلك إما يكون هذا وإما يكون هذا، إما أن ينتهوا عن رفع أبصارهم أو ليقعن هذه العقوبة وهو اختطاف أبصارهم وتكون عميان وعيد شديد، وهذا حرام يدل على التحريم. والمعنى أن أحد الأمرين واقع لا محالة، إما الانتهاء وإما عدم رجوع أبصارهم إليهم عقوبة من الله عز وجل لهم. قال في الفتح واختلف بالمراد بذلك فقيل هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. وأفرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة، وقيل المعنى أن يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين، كما في حديث سيدنا حضير رضي الله تعالى عنه الآتي في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. الحاصل هو ما وقال أنه في أنه الأكيد والوعيد الشريف ذلك، وقال نقل الإجماع في نهي عن ذلك. وقال قاضي عياض رحمه الله واختلف في قراءة رفع الأبصار إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرياه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا قسمة ضيزة، من قال لك الدعاء قبلة السماء والصلاة قبلة الصلاة؟ ما في. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما دعا إذا أراد أن يدعوه توضأ واستقبل قبلته ورفع يديه ودعا، أما إلى السماء كذا ما نقل. إذن هذا قسمة بدون مينة. إذن الصلاة الكعبة قبلة للصلاة قبلة الدعاء، إذا أردت مو إلى السماء، إلى السماء ما نقل هذا. فالمهم رفع البصر إلى السماء لأمر ما جائز، وكذلك الاعتبار فما في قراءة آية إن في خلق السماوات والأرض مثل هذه يعني يستحب، وكذلك في غيرها. أن صلى الله عليه وسلم كان بصره رفع بصره إلى السماء قليلا يرفع كثيرا، ولكن أكثر نظره إلى الأرض، هذا هو الواقع. ولذلك الحاصل أن السنة في الدعاء والتوجه إلى القبلة لا إلى السماء تبصر، ما في دليل السماء. وهذا الحديث في مسائل تتعلق به، وهو هي المسألة الأولى. هذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله، يعني ما أخرجه البخاري. تنبيه تفرد مصنف رحمه الله بإخراج هذا الحديث عن حديث جابر بن سمورة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وتفرد البخاري بإخراجه من حديث أنس رضي الله عنه، لكن مثل هذا لا يقال له متفق عليه. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمورة، وأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك. ألا نقول متفق عليه؟ قال لا، لأن القاعدة عندهم إذا قيل الحديث متفق عليه لابد أن يكون الصحابي واحدا، إذا كان الصحابي واحدا يقال هذا الحديث متفق عليه، وإذا كان غير واحد اثنين فأكثر هذا يقال أخرجه الشيخان، ولكن لكن متفق عليه ما يقال. هذا اصطلحهم، اصطلحوا على هذا. فهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا لكنه من حديث أنس. فإذا ما نقول إن هذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله، أي من هذا بهذا السند بهذا الطريق. المسألة الثانية في تخريجه. المسألة الثالثة في وعيده، منها بيان تحريم رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. وأما رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة فمكروه. لماذا؟ لمخالفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت بغير حديث أنه كان يستقبل القبلة في الدعاء، فلا ينبغي مخالفة هذه. وأما رفع غير الدعاء فجائز، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع بصره إلى السماء، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. إذن وكذلك وحديث بدء الوحي: بين أن أمشي سمعت صوتا من السماء صوتا فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي إلى آخره. على كل حال صلى الله عليه وسلم كان يرفع، لكن أكثر نظره إلى الأرض، ولذلك قال في الليل. وغير ذلك من أحاديث تدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء، ولكن أكثر نظره كان إلى الأرض، كما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في أرضية السيرة بقوله: نظر الأرض من أكثر إلى السماء خافض إذ ينظر. وهكذا يعني يجوز رفع البصر إلى السماء، إنما المنهي عنه أي الصلاة. الصلاة ينبغي أن تكون لها ذا روح، الصلاة روحها الخشوع، الصلاة روحها الخشوع. والخشوع هو عبارة، رأى عمر رضي الله عنه رجلا يلعب بجسده أو بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يروى عن عمر رضي الله عنه. مثل هذا معناه أن الخشية إذا أثرت في القلب يظهر على الجوارح ساكن، كما مر عليكم أن عبد الله بن الزبير قرأناه في أي كتاب تقريبا في الأسبوع الماضي، كان إذا دخل في الصلاة كأنه عمود سارية، ويذكر أن جده أن أبا بكر رضي الله عنه كان هكذا إذا دخل في الصلاة كأنه ما يتحمل فيه حركة ولا كذا، كأنه عمود قائم مستوى. وهكذا ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته لتؤثر صلاته له، لأنه يصليها له، والصلاة أهم شيء، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أفلح فيها فسائر الأعمال ماشي، وإن خسر فيها فهذا محل خطر، ينظر إلى نوافله إذا كانوا نوافل يجبر خلله بذلك، وإلا هذا يعني خطر عظيم. الصلاة هذه مهمة جدا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو السرح المصري القاضي من الطبقة العاشرة من أفراد مصنف لا يروي عنه البخاري، وعمر بن سواد كذلك أيضا سواد من الأسود بن عمرو العامري أبو محمد المصري في قدم الحادية عشرة، وهذا أيضا أفراد مصنف لا يروي عنه البخاري. قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا ابن وهب هذا قال حدثني الليث بن سعد، هذه الدقائق ليه السعدي، قال مصنف حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد. ماذا تفهمون من هذا؟ أن المصنف أخذ عن الشيخين هذا الحديث، سمعه مده بهما لكن كان وحده، ولذلك قال حدثني فلان وفلان، ثم بعد ذلك قال أخبرنا ابن وهب. أخبرنا ابن وهب يشوف، أولا غير الصيغة من حدثنا إلى أخبرنا، ثانيا كان حدثني فقال أخبرنا، ما السبب؟ إذن اختلف كيفية الأداء تحمل والأداء فيه وفي شيخه، فشيخاه إنما سمع قارئا يقرأ على ابن وهب، ولذلك قال أخبرنا، والمصنف سمع من لفظيهما منهما لفظهما فقال حدثني، كذلك أيضا حدثني الليث بن سعد ابن وهب قال حدثني عن وعده عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لا تخطفن أبصارهم، أو لا تخطفن أبصارهم. وهذا وعيد شديد ينبغي أن يتنبه له وأن لا يتجاسر في مثل هذا، ومن أفراد المصنف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية مثل الحديث الأول، مثل وهو السند الأول الذي سبق. قال وقبله عنوان: باب الأمر بالسكون في الصلاة. السكون ينبغي أن نتنبه لهذا، كثير من المصلين إذا رأيتهم كأنهم يلعبون حركة كثير يمين شمال ما شاء الله، هذا وهذا وهذا وهذا، نظر إلى هذا وهذه، وأنا أخشى يوما ما سيتكلم أو ينسى صلاته ويرد على جوالي هذا. هذا هذا هذا سيقع. هذه التساهلات كلها منشأها عدم خشوع القلب. ينبغي للعبد أن يكون خاشعا، فإذا خشع قلبه خشعت جوارحه. ينبغي أن نتنبه. باب الأمر بالسكون، السكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد، يعني لا تشير بيدك، وهذا كان إشارة باليد عند السلام، لأنهم يقولون إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، كانوا يقولون هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما لي أراكم رافع أيديكم كأن أذناب خير شمس، اسكنوا في الصلاة. هذا أمر، والأمر بالوجوب. فلا يجوز لمصلي إلا إذا اضطر مثلا حكه تأذى بها ونفئ وأزالت خشوعه يحكها برفق ولين، وكذلك أيضا حصل له أي حاجة، يعني بقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، ولا ينبغي التساهل مثل هذا. قال: حدثنا أبو بكر بن شقارة، هي والنهي وإتمام الصفوف الأول والتراصي فيها التقارب، والنهي عن التفرق. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذا دخلت المسجد ترى صف بين ذا وبين، ومن الغريب إذا قلت له: وسع يا أخي، يغضب عليك، ومعنى ذلك أنك أكره من الشيطان عنده. هذا المكان سيقف فيه الشيطان، إذا لم يقف فيه الإنسان سيقف من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقف فرجات للشيطان. هذا معناه أخوك هذا ابن آدم تغضب عليه، وإذا تركه هو سيقف الشيطان جنبه وسيشوش عليك صلاتك، لا تدري من كم صليت. فهذا ينبغي تنبه للتراص التقارب، بحيث أنه إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. وقالوا أن السلف أول ما يخرب ما يذهب الثياب التي هنا بسبب ذلك. فينبغي مثل هذا إلزاق الكعب بالكعب. فلما قيل إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، ظن بعض الحنفية أن هذا إلزاق كعب نفسي بنفسي، وهذا خطأ عظيم. فلا ينبغي التساهل مثل هذا، إنما كعبك بكعب صاحبك. ومن الغريب أن بعض الناس يراعي في الركوع فقط، يريد يمسك كعبه بكعبه في الركوع. هذا ما هو، هو جزء منه، لكن لماذا عند القيام؟ عند القيام متباعد، وإذا جاء الركوع ترسك. هذا يعني معناه عمل ببعضه وعمل وترك ببعضه. لا ينبغي يكون من أول الصلاة إلى آخرها يعني متلاصقين متراصين في الصفوف. وفي السند متجه. قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريم، قال: حدثنا أبو معاوية أحمد خازم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تيمية طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. أمر بالسكون، فالواجب على المصلي أن يسكن إلا في حالة الضرورة. الضرورة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حمل ابن بنته أمامة في الصلاة، رفعها ووضعها إشارة إلى جواز مثل هذا، وأنه لا ينافي صحة الصلاة، لبيان الجواز. وكذلك فتح الباب لعائشة. ولذلك في مذهب الإمام أحمد يعجبني قوله من الإمام أحمد سئل عن عمل كثير وعمل قليل في الصلاة، فقال: إذا كان مثل حمل أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس، وإذا كان أكثر من ذلك لا. ولذلك قالوا الصنعاني أو الشوكاني، أظن الصنعاني، رفع إمامته ووضعها، فقالوا له بعد الصلاة: لماذا فعلت؟ قال: ما الإمامة بأثقل من أمامة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل أمامة وعليه رفعت إمامتي ووضعتها، يعني إشارة إلى بيان السنة بس، ما هو كذا، وإلا فالأولى أن لا يفعله. المهم ينبغي أن تسكن في الصلاة. ثم قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا، أي متحلقين هنا، بعض طائفة يتحدثون وبعض طائفة هناك وهناك. فقال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ تصف صف يصف يتعدى ويرزع، صف يصف يتعدى ويرزع، صف الناس، معنى هذا لازم، صف الناس، صف الإمام الناس، هذا متعد، يصف بفتح أول وضم ثاني باب نصرى، ويستعمل متعديا. فوقال: صففت الشيء صفا فهو مصوف، وقد استعمل لازما. فوقال: صففت القوم فصفهم، يعني معناه متعد، وما هنا من اللازم، هذا هنا. ف فقال يصفون وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذه كيفية صف الملائكة عند ربها في عبادتهم، وهكذا ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بهؤلاء الملائكة، وهو أن يتراصوا في الصفوف ويتمون الصف الأول فالأول، وهكذا هو أمر الصفوف. فهذه ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس، هذه رواية مختصرة. فجاءت الرواية الأخرى كنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشير باليمين وباليسار، فقال ما لي أراكم، هذا هو محبه، هذا هو محبه. ومن الغريب استدل به بعض الحنفية على عدم مشروعية رفع اليدين في حال الركوع وفي الرفع منه، يعني صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس. أولا التشبيه خير شمس يمين شمال يمين شمال، وهذا موافق لحالة السلام، السلام عليكم السلام عليكم. وأما رفع اليدين فهو فوق الله أكبر، كيف تتشابه هذا؟ ثانيا إن الحديث نفسه عن طرق يفسر بعضها بعضا قال هذا الكلام ليس في الركوع بل هو في السلام، في حالة السلام سكون في الصلاة. وأما ذاك فهو ما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يرفع يديه في الركوع وفي الرفع منه، وهو قال إن ابن المبارك صلى جنب أبي حنيفة فرفع يديه في الركوع والسجود وأبو حنيفة ما يرفع، فقال له بعد الصلاة ظننت خشيت أنك ظننت أنك تطير، فقال لو طرت لطرت بالأولى، شفت الطعن عليه لأنه رفع معه بالأولى، لو طرت لطرت بالأولى. عجيب هذا الجواب، جواب مفحم، أنت رفعت بالأولى مثلي ثم تركت الثاني، فكيف أطير بالثاني ولا أطير بالأولى؟ هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين في الركوع والسجود وفي الرفع من التشهد إلى الثالثة، وهذه كلها سنة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، فينبغي العمل بها. ولا نرى، ومن العجيب الغريب لا يزال الذين يكتبون إلى الآن من الحنفية مصرين على مذهبات مصرين عليه، وهذا الله المستعان. قاتل الله التعصب، ما ينبغي مثل هذا، ينبغي أن يكون عند السنة. قال رحمه الله تعالى هنا الحديث هذا من أفراد المصنف، ومن فوائده الإنكار على من أحدث في الصلاة خلاف السنة، ومن الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها، وما نقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، رحمه الله مكرر هذا، قال في تفسيره قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما خاشعون خائفون ساكنون. وكذا روى مجاهد الحسن وقتادة والزهري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب، وكذا قال إبراهيم النخعي، وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم، لأن القلب سيد الأعضاء أو أمير الأعضاء أو ملك الأعضاء، فإذا تأثر بشيء ما فالأعضاء كلها منقادة له، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا لم يخشع القلب وتهافت ومشى على هواه انحرف الإنسان كل جسدي هكذا، فالقلب هو المحور. قال فغض بذلك وخفض الجرح. وقال محمد بن سيرين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال محمد بن سيرين وكانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلى، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية. يعني الصلاة في أوائلها كانت فيها الأشياء مباحة، الإنسان إذا جاء من خارج المسجد يسأل الناس كم صليتم ولو كان صلينا ركعتين، يدخلوا معه يكلمونه هكذا، وكان إذا كان له حاجة في بيت يصلي لزوجته أو أولاده يقول له فعلوا كذا وكذا، الله أكبر يركع ويسجد. حتى نزلت آيات هذه فكفوا بعد ذلك، الآن ما جفوا مثل إما مجنون وإما كذا، فالأول كانوا يفعلون هكذا. الله المستعان. قال قال رحمه الله تعالى فوائد كثيرة. المسألة الرابعة: استدل الحنفية بهذا الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين في غير حالة الإحرام، وهو استدلال باطل لا دليل فيه، لأنه مختصر من الحديث التالي كما ساقه المصنف رحمه الله تماما. قال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح: ذكر الخبر المتقصي لقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع، ثم رواه كنحو رواية المصنف الآتية. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في جزء رفع اليدين، من احتج بهذا الحديث حديث جابر سمورة رضي الله عنهما على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم. هذا مشهور لا خلاف فيه أنه إنما كان في حالة التشهد كما في تلخيص الحبير إلى آخره، وهذا لا ينبغي. قال وعلى رحمه الله تعالى السلام: حدثني أبو سعيد الأشج، هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أحد مشايخ الستة أيضا، قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي، قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال جميعا، قال الضمير يرجع على وكيع وعيسى بن يونس، جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وهذا حاله على الرواية السابقة. وتنبه رواية وكيع هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في المسند، فقال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن مسيب بن رافع إلى آخره. وأما رواية عيسى بن يونس فلم أجد من ساقها مفردة فلينظر. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعار بن كدام، مسعار بكسر الميم ابن كدام ابن الظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل من الطبقة السابعة، وكان يلقب المصحف لإتقان حفظه كالمصحف. قال وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء واللفظ له، قال أخبرنا ابن أبي زائدة، ابن أبي زائدة هنا المراد به هو يحيى ابن أبي زائدة، أيش اسمه؟ زكريا، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الحمداني أبو سعيد الكوفي، لأن ابن أبي زكريا يطلق عليه وعلى أبيه زكريا، كذلك أيضا هذا من السادسة وهذا من التاسعة من كبار التاسعة. قال حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القبطية، عبيد الله بن القبطية الكوفي ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ماذا حديثان فقط، حديثان فقط. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، هذا هو الحديث، حديث مكمل لما سبق، قلنا السلام عليكم ورحمة الله في اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا كنا نشير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الصفة فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، من عن يمينه وشماله، من عن يمينه وشماله، بدل على أخيه، بدله من بدل عن يمينه وشماله، من عن يمينه وشماله، جار ومجر بفتح الميم وهي موصولة بدل من، والجار ومجر صلتها الذي استقر على جهة يمين وشماله، والضاد النسخي من عن يمينه بعن بدل على، من على يمينه وشماله، من عن يمينه وشماله. والمراد بالآخير جنس أي إخوانه الحاضرين من عن اليمين والشمال، يعني هذا السلام لإخوانه الحاضرين بدون إشارة. وبالسنة المتصفة على حدثنا قاسم بن زكريا، القاسم بن زكريا من دناء قرشي أو محمد الكوفي الطحان، وربما نصب إلى جدي في قتل الحادية عشرة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي أبو محمد الكوفي ثقة كان يتشيع من التاسعة، قال عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من السابعة، قال عن فرات يعني القزاز، فرات ابن أبي عبد الرحمن، فرات ابن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي أبو محمد يقال أبو عبد الله البصري، ثم الكوفي ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا شوف بين هنا فقلنا إذا سلمنا قلنا أي أشرنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم. وبالمناسبة أيضا من التنبيه كثير من الناس حتى طلاب العلم يقلدون العوام السلام عليكم هكذا حتى أني رأيت بعض أهل العلم أو من ينتسب للعلم يفعل بهذا معناه عاش عليه فلم يستطيع أن يتفك عنه. من أين هذا التهتئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه السلام عليكم ورحمة الله ما هو هذا يعني من أين أتى هذا؟ الطلاب العلم يفعلونه اللهم استعان. الكيفية كثيرة في الصلاة نراها منكرة. ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذناب خير شمس؟ قال اسكنوا. وهذا الهز هذا خارج للسكون. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده أما برأسه ما كان أيام ذاك جاء بعده. وكذلك برأسه اسكنوا في الصلاة. ما ينبغي أن تقلدوا العوام في مثل هذا اللهم صل. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقبله عنوان باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها. وبسند متصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأوزي الكوفي من الثامنة وهو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع بن جراح كلهم عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عمارة بن عمير التيمي من بني تيمي الله من ثعلبة الكوفي ثقة ثبت من الرابعة وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 11 حديثا عن أبي معمر أبو معمر اسمه عبد الله بن الصخبرة الأزدي الكوفي ثقة من الثانية قال عن أبي مسعود أبو مسعود البدري هذا هو عقبة بن عمرو البدري قيل له البدري كما قال البخاري رحمه الله تعالى وكذلك تبعه مسلم أنه شهد وقعة بدر ولهذا قيل له البدري. وأما أهل السير فيقولون ما شهدها ويقولون إنما سمي بدريا لأنه نزل بدرا في الأخير فنسب إليها والصحيح ما قاله البخاري ومسلم ولذلك البخاري عنده في الصحيح عده لمن حضر بدر لأن البخاري له كتاب المغازي باب ذكر أسماء من شهد بدر وذكر نيفا 40 شخصا من الصحابة. هناك نقول الذين حضروا بدرا 319 رجلا والبخاري قال بعض من شهد بدرا. ولماذا اقتصر بهذا؟ لأنه التزم في الباب يقول ممن له ذكر في هذا الكتاب في هذا الجامع يعني معناه أنه اقتصر البدريين الذين هم لهم رواية في جامع الصحيح فهؤلاء هم الذين ذكروا في ذلك الباب وليس كل من حضر بدرا وإنما بشرط أن يكون له ذكر في صحيح البخاري من أول كتاب إلى آخره فكل ما وجد في صحيح البخاري أورد في ذلك الباب ومن جملته وهو مسلسل بحروف رجاء بداية نيش من الهمز إلى الياء أولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له قبل الهمزة ثم خلفاء الراشدين ثم بعد ذلك سلسلهم بحروف رجاء ففي حرف الهمز عين ذكر هذا عقبة بن عمرو أبا مسعود ذكره ممن شهد بدرا وهذا هو الصحيح نقول هي شهد بدرا. قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة مناكب منكب المنكب بالمنكب يعني لماذا؟ لئلا يتقدم هذا ويخرج هذا ويخرج يقول يمسحهم حتى يستو استواء. قال ويقول استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم فتختلف هذه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وستره حتم النصب والواو كلفة إن تفيد مفهوم مع فلا تكن جلدا وتظهر الجزع ابن مالك فهذا مما نصب بعد الفاء السببية التي وقعت بعد النهي فلا فتختلف وهذا وعيد شديد الاختلاف في الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب والاختلاف في القلوب يؤدي إلى التباغض ينشأ منه يشؤمه يعود على ماذا؟ على التباغض بين المصلين ما عندهم موافقة هذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا، وسبب ذلك الشؤم الذي دخل من أجل عنايتهم بتسوية الصفوف. تسوية الصفوف مهمة، لأنه إذا استوت الصفوف استوت القلوب، وإذا استوت القلوب تحابت وتوادت بينها، وهذا فائدتها. وإذا وقع الاختلاف فهذا كثير من الناس يغضون عن هذا، أن الشؤم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الصلاة نسيت الصلاة فقال إن بعض الناس أو إن بعضكم يحضر ولم يحسن وضوءه، فمن هنا نشأ سهو الإمام. شؤم المصلين إذا لم يعتنوا بوضوئهم وبقي بعض أعضائهم لم يغسل يتعدى على الإمام ويسهو في صلاته، هكذا المصلين علمنا. فالعناية بالوضوء والعناية بالصف وتصفية الصف هذه كلها فائدتها تعود على المصلين أنفسهم، التحاب والموادة هذه مهمة جدا بين المسلمين. ولماذا التفرق هذا؟ سببه مثل هذا. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام، ليليني رواية، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا في دليل على ترتيب الصفوف. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني معناه أولو الشرف أولو العلم والعقل والنهية والعلم هم الذين يكون أول الصفوف، ثم الذين يلون ثم الذين يلون. ولذلك العلماء والفقهاء رتبوا ايش؟ اولا الرجال البالغون، ثم الصبيان، ثم الخناسة اذا كانوا موجودين، ثم النساء في اخره، فهكذا رتبوا. والان نرى ان بعضهم يأتي مثلا بطفل صغير ويجعله في الصف الاول، هذا خلاف السنة. السنة ان يجعل خاصة اذا كان يعني غير عاقل غير مميز ما ينبغي مثل هذا، ينبغي أن يكون في أواخر الصفوف أو في طرف الصفوف يكون ينبغي ذلك. وأبو ذر، من هو أبو ذر أو حذيفة؟ في النساء فرأناه أمر عينه سيئتنا، ورأى شاب أمامه الصف الأول فأخذ بردائه وسحبه وراء ثم صف هو فقال، فلما سلم يا ولد يا غلام لا تغضب علي بهذا أمرت، ولولا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما فعلت هذا. إخراج الأولاد أو كذا وقيام الرجال الكبار في الصف الأول وفي الذي يليه هو مأمور به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وهنا في هذا الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، قال ليليني أمر من الولي وهو القرب والدنو، أي ليقرب مني، وأصله يليني بياء بعد اللام. فلما دخلت لام الأمر فضيفت الياء الجزم تنبيه، تكلم شراه في هذه الياء الثانية وإثباتها من قول ليليني، فقال أنه يرحمه الله بكسر اللامين ليليني وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد ليليني. وأشار في هامش نسخة محمد به أن وقعه بعض النسخ ليليني بالياء وتشديد النون، وهو الضبط الثاني ما ذكره النور، وقال إلى آخره. وعلى كل حال هذا معناه أنه الأحلام والنهى ينبغي أن يتقدموا أولو الأحلام أي ذوو العقول الراجحة، والنهى جمع نهية بمعنى العقل سمي به لأنه ينهى صاحبه عن القبائح، والنهى أي الكبار يعني، والمعنى ليدنو مني البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد فطنتهم وتيقظهم وضبطهم لصلاتي، وإن حدث بي عارض استخلفهم في الإمامة. هذا مهمة هذا كثيرة مهمات. أولا نظام الصف له جمال، فإذا كان الرجال بالغون في الصف الأول مترتبين والذي يلي منظره جميل. ثانيا إن هؤلاء يعون صلاتهم وعندهم خشوع عندهم كذا فيتابعون الإمام كيف يصلي، وإذا سهى يسبحون عليه، وإذا اختلطوا عليه القراءة يردون عليه يقومونهم، وإذا حدث له حادث يعني يخرجه من الصلاة يسحب منهم واحد ممن عنده سنة في الصلاة علم ويستخلفه وينيبه مكانه. هذه كلها ما تأتي بالأولاد أو بالصغار. فلذلك لهذه الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، فينبغي مراعاة هذا. قال وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولاد الإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولو الأحلام والنهى هؤلاء كانوا أول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أهل بدر والمهاجرين الأولين في حضوره في حوله في مجلسه, ولا يجد للإسلام يكون وراء. هذه سنته, هذه سنة, ولا نقول إن هذه مثلا كذا تفضيل فلان عن فلان, على هذه ليس هكذا. إنما إيه وماذا قال في حديث عائشة تقدم لكم في مقدمة الكتاب هنا, وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذا الحديث متفلم الضعف, لكن احتج بمسلم لأنه رأى يصلح للاحتجاج, ولأنه بمعنى القرآن, والقرآن ولذلك قال, وقال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم, أيد هذا الحديث وإن كان متكلما فيه على أن له وجها في الاحتجاج. احتج بمسلم في ترتيب المحدثين وتقديم فلان على فلان وفلان على فلان, قال هذا هي الحديث يدل على هذا, أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. يقال أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام جاء سائل مسكين ذليل وما عليه إثار شيء, فأعطوت كسرى ومشى, وجاء السائل ثاني راكب على فرس فنزلته وجعلته المحل وأعطته وكذا, قالوا لها هذا سائل وهذا سائل, قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذا لولا ما طرأ عليه يعني حاجة الآن ما سأله, هو رجل محترم فينبغي أن نحترمه. وأما الثاني مراده هذا وهو أيضا صفته دائما, فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم, فهذا هو قوله سبب قولي هذا. والحاصل إن إكرام أولي العلم والنهى من السنة وليس من تقديم بعض الناس على بعض, ولأنه ربما احتاج الإمام للاستخلاف ليكون أولى, ولأنه يتفطن من تنبيه الإمام على السهو ما لا يتفطن غيره, وليثبتوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس, وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة, بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس, كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف الكتاب وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماء الحديث ونحوها, كل هذا السنة تقديم ذوي الفضل. ثم الذين يلونهم أي الذين يقربون منهم في هذا الوصف كالمراهقين مثلا, أو الذين يقاربون الأولين في النهى والحين, ثم الذين يلونهم كالصبيان المميزين أو الذين هم أنزلوا مرتبة المتقدمين حلما وعقلا. قال أبو مسعود رضي الله عنه عقبة بن عمرو فأنتم اليوم أشد اختلافا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام لماذا حثهم على هذا وقال هذا الكلام؟ لأنه رأى فيهم بعض المخالفات, لكنها بسيطة. أما اليوم يقول عقبة بن عمرو بدل النبي صلى الله عليه وسلم أشد اختلافا من ذلك العصر, فما باله لو رأى الآن؟ الله المستعان, اللهم المستعان. هذا يقول عقبة بن عمرو فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال الطبري رحمه الله هذا خطاب للقوم الذين هيجوا الفتن وأرادوا أن سبب الاختلاف والفتن عدم تصفية صفوفكم, فقال أيضا لعله أراد الفتن التي وقعت بين الصحابة. قال رحمه الله تعالى إن كلام أبي مسعود يحتمل معنيه, أحدهما أنه يقول إنكم اليوم أشد اختلافا في الصفوف من اليوم الذي قال لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف وتختلف قلوبكم, فإنه كان قليلا وقد كان أحيانا يرى الناس النبي صلى الله عليه وسلم عدم تصفية الصف من بعد الناس فيحذرهم. وقد أخرج الصف الشيخان وغير معنى النعمان البشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي الكداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه, ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باليا صدره من الصف فقال عباد الله لتسولنا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الله أكبر. الثاني أنه يقول أنتم اليوم بسبب عدم تصفيتكم الصفوف أشد اختلافا حيث وقعتم في الفتن, وهذا أيضا لا يبعد. قال رحمه الله تعالى وفي الأخير في خلاف مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم تصوية الصفوف. ذهب جمهور العلماء إلى أن تصويتها مستحبة, وقد استدل لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. لكن هذا ما يدل على هذا. الحاصل في الأخير وصفحة 46 الذي يترجح عندي وجوب تسوية الصفوف كما هو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى المذكور آنفا. ومن أوضح الأدلة على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم به، والأمر الوجوب كما أسلفنا آنفا، ومنها الوعيد المذكور في أحاديث الباب قول أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ومنها ما صح من ضرب عمر وبلال رضي الله عنهما على فركه. إذا لم يسوي إنسان كان يضربه عمر، عمر كانت لو جرة كان لو جرة يقال له أهيبه من سيف الحجاج، أهيبه من سيف الحجاج، حجاج يقطع العنق ما يخافون الناس مثل ما يخافون عمر، والضرب عصا، لكن إذا ضربه بذلك ما شاء الله يعني الناس كلهم يخافون هيبة عمر رضي الله عنه. قال وخلاصة القول أن الأدلة التي استدل بها ابن حزم واضحة بإفادة الوجوب، وأما إفادتها بطلان فغير واضحة. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله بعد ذكر ما تقدم من كلام الحافظ رحمه الله ما نص، قلت الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفكم أو يخالف أن الله بين وجوهكم يقتضي الوجوب كما قاله نور الإسلام في شرع الترمذي، وأجل حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد لا تسون صفوفكم أو لا تطمسن الوجوب. ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد بقوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. نعم الأوامر والوعيد وفعل عمر وبلال أدلة وبلال أدلة على الوجوب ناهضة، وأما على بطلان الصلاة فلا بد من الدليل عليه. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله، وهو بحث نفيس جدا. فتلخص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف دون بطلان الصلاة بعدم تسويتها. انتهى الوقت وعيد نقف العمر. وبهذا نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.